القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ايه؟ عيد الناروز. يعني عيد، يعني ايه عيد الناروز؟ اللي هو تذكار نهاية عصر الاستشهاد في المسيحية. وممكن واحد يسأل ويقول ايه معنى كلمة شهيد؟ هل كل انسان بيموت يبقى شهيد؟ الشهادة هي اولا شهادة للمخلص الواحد يسوع المسيح. وممكن الشهادة تقود الى الاستشهاد، ان الانسان يموت من اجل اسم المسيح، وده بس اللي بقى اسمه شهيد. فكل سنة وانتم طيبين. بالنسبة لمعاد الاجتماع، اللي بيسألوا عن معاد الاجتماع، معاد الاجتماع بيبتدي الساعة 5، وهي الساعة 6، بس هم أخروها شوية. وحتى لما يخش علينا الشتاء في ناس بتتأخر عن بيوت، فالمعاد من 5 ل 7:30، ده معاد الاجتماع. واحنا مرتبطين بمواعيد مش هنقدر نغيرها، لان مرتبطين بالارسال والبث للخارج. الناس اللي بيسألوا بيقولوا يا ريت العظات اللي بتيجي على الدش في قناة الشفا تبقى ساعة. هو جاري حاليا الترتيب على انها بنعمة ربنا هتبقى ساعة. وصلوا عشان ربنا يستخدم كل شيء لمجده وامتداد ملكوته. نشوف بعض الأسئلة. بيقول طبعا في أسئلة جاوبناها كتير، لكن ما فيش مانع نقول. واحد بيسأل ما رأي قدس أبونا في الصداقة بين الجنسين؟ هل توجد صداقة بين الجنسين أم بالضرورة سوف تتحول إلى مشاعر عاطفية؟ الأول نسأل الإنسان سواء الولد أو البنت فين من المسيح؟ له كل المن فين من المسيح؟ انتوا مين؟ قناة ايه؟ سي تي في؟ نعم؟ توجيزر الامريكية؟ امال ايه سي تي في دي؟ امال ده بيقول لي ايه؟ طب خدت اذن من مين؟ طيب هل توجد صداقة بين الجنسين؟ فأنا بقول الأول يسأل في فلان وفلانة، هو فين من المسيح؟ فين من المسيح؟ غاب المسيح وغابت العلاقة الروحية أو الحياة الروحية، يبقى اتوجد الجسد، يبقى اتوجد الجسد، يبقى مش صداقة ولا حب، لكن يبقى شهوة وجسد. لو اتوجد المسيح واتوجدت الحياة الروحية، اتوجدت الحياة الروحية، هتلاقي الإنسان شاب أو شابة يتعامل مع الكل سواسية، لا فرق. ما فيش ولد ينفرد ببنت ولا بنت تنفرد بولد. حتى زمان كانوا يقولوا في الجامعة ممكن الكل يمسك ايدين بعض كده، لكن ما فيش واحد يمسك ايد بنت ويطلع من الدايرة او من الصف. على فرض اني ولد مسيحي انشغل ببنت مسيحية، يعني هواها، يعني ممكن تبقى كويسة وممكن تبقى زوجة، نمرة واحد الولد بيصلي لأنه بتاع ربنا، ونمرة اثنين البنت بتصلي، ونمرة ثلاثة على طول يطلعوا الموضوع للنور، للنور. ده هيقول لأهله، هي هتقول لأهلها أنا معجب بفلان بفلانة، وهي تقول أنا معجبة بفلان، وبعد كده يبتدوا مشوار مع بعض، يتم أو ما يتمش، لكن المشوار يتم في طهارة وحياة مقدسة وتمجيد لاسم الملك المسيح. مفيش جسد، مفيش شهوة، مفيش شهوة. فاحنا نسأل الأول ايه العلاقة دي بين اثنين، ايه نوع الاثنين اللي العلاقة بتتكون بينهم. واحد بيسأل بيقول من منكم نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. فبيسأل بيقول هل النظرة والاشتهاء هي زنا بالفعل؟ وبيقول زنى بها في قلبه يعني ايه؟ هل اتسجلت خطية او ماذا يعني زنا القلب؟ نص الآية اللي بيقولها رب المجد يسوع من نظر إلى امرأة ليشتهيها. إيه معنى كلمة ليشتهيها؟ يعني ما بقتش نظرة خاطفة ولا عادرة، لكن بقت نظرة وراها أحاسيس اتحركت وشهوة اتحركت، كأني إنسان بيمارس الجنس. من نظر إلى امرأة ليشتهيها، هيقعد يفكر ويشتهي، فقد زنى بها في قلبه. زنا، لا فرق بين دي وبين دي، عين شهوانية ما هيش بسيطة، نفس الفعل نفس الأحاسيس، زنا القلب زي زنا الفكر زي الزنا الفعلي. يعني مثلا الإنسان اللي بيقعد يتفرج على أمور لا تليق، أمور لا تليق، إنسان زاني. الإنسان اللي بيقعد يكتر على أفكار خاطئة إنسان زاني. أما الإنسان اللي عايش مع ربنا حياة مقدسة ومباركة، تلاقي فكره تملي روحاني، فكر مرفوع، ويقول أكثر من كده أما نحن فلنا فكر المسيح، عيون إيمان مليانة بصورة المسيح، على الدوام موجود في محضر المسيح له كل المجد، عامل حسابه في كل خطوة، في دخوله في خروجه في صحوه في منامه، ده مسيح الغالي علي، مالي فكر ومالي كياني، وأنا عايش عشان أمجد اسمه. واحدة بتقول كان لي أخ وساب المسيح ومات، وتقدم لي انسان بس اخواته رفضني بالسبب ده. بتقول انا ايه ذنبي؟ انا فعلا اقول لك انت مالكيش ذنب، وربنا ما بياخدش واحد بجراير التاني، ولا خطية فلان تيجي على التاني، لان كل واحد شايل شلته، زي ما هو مكتوب كل يحمل حمل نفسه. بتقول اروح فين من الناس؟ مش سايبني في حالي، كلام الناس ما اثر على سمعتي. انت ممكن في الحالة دي تثبتي للناس وللجميع انك انسانة فاضلة، تعيش الوصية، ترتبط بالمسيح له كل المجد، ويزيد ارتباطك يوم بعد يوم، وريحتك الحلوة حتفيح، والناس تشتمها، والعصابع تشاور عليك ويمدحوك ويمدحوا المسيح اللي ملا حياتك. فانت ممكن تثبتي وجودك من الناحية الروحية. يبقى اللي بيقول عليك كلمة هيخزى ويخجل، هيخزى ويخجل لما هيشتم الريحة والسمعة المباركة جدا بتاعتك. انت من النهاردة ايدك في ايد مسيحك، وامشي وراه واتبعي خطاه، عيش الوصية، صلي كتير، ارتبط بربنا، توبة، اعتراف، تناول، ويشتهي انك تمجدي اسمه، والله هيتمجد في حياتك وهتبقي فوق الفوق ان شاء الله. واحد بيسأل بيقول ازاي بتعمدوا الكبار؟ يعني افرض راجل او ست بنعمده ازاي؟ اولا بنصلي على المية قداس المعمودية، وبعدين بيجي الشخص ان كان راجل او ست بنصلي كل الصلوات والتحليل والدهانات وكله هو لابس لبسه، وبعدين ان كانت واحدة ست بيبقى ليها اشبينة واحدة او اتنين واقفين معاها، او ان كان راجل معاها رجالة في خلوة كده او ورا ستارة بيخلع هدومه كلها ويلبس تونيا بيضة، وهي او تلبس او هي تلبس تونيا بيضة، وبعدين بتنزل في المعمودية بيجي الكاهن يغطسها ثلاث مرات، وبعدين يخرج الكاهن يطلعوها وينشفوها ويلبسوها، وبعدين بيدهن بالميرون السر الثاني في الاجزاء الظاهرة فقط. وعايز اقول ان الاب الكاهن او اللي بيعمد بيخاف على قداسته اكثر من انت تخاف على نفسك او بنتك او مراتك، فبيبقى عين ايمانه او عين جسده مقفولة عن النظر تماما، والشهوة منتفية تماما، وعايشين في مكان مقدس وجو مقدس، لان المعمودية دي كنا نؤمن انها ولادة من فوق وهي دفن مع المسيح شخصيا. يبقى ايماننا على ان احنا بنتعامل مع شخص ربنا يسوع المسيح، نقول مدفونين معه بالمعمودية للموت، فاحنا بنتعامل مع شخص ربنا يسوع المسيح. واحد بيقول انا انسان متجوز وسني 36 سنة، عندي 3 اطفال، اكتشفت اخيرا اني عندي تليف في الكبد وفيروس سي، كنت منغمس في الخطايا والذنوب، فعلت جميع الخطايا اللي لا تخطر على بال انسان كويس، وكاتب كذا وكذا وكذا، لكن في يوم معين قررت اني اسلم حياتي للي فداني، وابتديت اواظب على الكنيسة وكل يوم جمعة وحد، وبطلت كل العوايد الوحشة، وابتديت اسمع عظات واتابع القنوات، لكن بتراودني افكار شرير، الافكار دي بتجيلي بكثرة بتحاربني وعايزة تشدني لورا، لدرجة اني فكرت في الانتحار. لا يهمني شفاء الجسد، لكن يهمني خلاص نفسي. انا قريت ورقتك لما لقيتك بتقول فكرت في الانتحار، مع اني سكتك سليمة. انت تركت الماضي، تركت الماضي وبدأت حياة جديدة، فبدأ معاك الشيطان الحرب، نحن نبدأ وهو يبدأ، ما يقدرش يرجعك للخطايا الفعلية، لكن يحاول يرجعك لتذكار الشر الملبس الموت، عايز يرجعك بالفكر للماضي. مش قادر، انت اتضايقت وتعبت، لكن يعز علي انك تقول انا فكرت في الانتحار، بعد ما ربنا ادالك نعمة التوبة والرجوع، بعد ما ربنا ادالك نعمة التغيير وبقيت انسان جديد، انسان جديد، ازاي تفكر في الانتحار؟ انت مش عارف معنى انسان ينتحر، يعني ايه؟ هيروح فين؟ هيروح جهنم، هيروح جهنم. انت ابن المسيح والرب استلمك وما تخافش من الافكار اللي بتجيلك انت تطردها، لان الافكار دي وردة من عدو الخير ابليس. انت مجرد انك تطردها يبقى دي نصرة ودي غلبة، زي الدبان اللي بيجي على وش الانسان تهش راح الدبان. وانا قلت مرة الافكار الشريرة اللي بيحاول يحاربنا بيها ابليس، قلت زي دولة معادية مثلا دخلت بطياراتها مجالنا الجوي، طيارات دخلت هنا هجمة، فاحنا عندنا مدافع مضادة قوية، اضرب اضرب اضرب، وقعنا كل الطيارات، يبقى مين اللي غلب؟ مين اللي انتصر؟ العدو المهاجم ولا احنا؟ احنا اللي انتصرنا. الافكار اللي جاية دي زي الطيارات اللي بتهاجم، والمدافع المضادة هي صلواتك وتمسكك بالرب. فما تخافش، اثبت، ما تبصش لورا، والله هيدي لك نعمة وبركة. امين. طيب نسيب الحاجات دي ونشوف حاجات تاني. امين. سؤال بيقول ايه الفرق بين الله، يسوع المسيح، الرب، ابن الله؟ كاتب اربع الفاظ، ايه الفرق بين الله ويسوع المسيح والرب وابن الله؟ قبل ما اجاوب اقول لك ان كل الاسماء دي واحد، لان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. هو مخ الانسان بعيد عن الروح القدس يتلخبط، يقول لك ازاي ربنا وازاي ابن ربنا، وازاي ربنا اللي محدش يقدر يشوفه تقول لي ده بيرضع من امه. المخ لوحده ما يقدرش يستوعب الكلام ده، لكن المخ مع الروح القدس، لانه لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس، المخ مع الروح القدس هيقدر يقتنع ويقبل ويستوعب ان اللي بيربع من امه ده هو مين؟ هو ربنا. عشان كده اللي اتعاملوا مع الروح القدس على مدى الاجيال اقتنعوا بالكلام ده. يجي معلمنا اشعيا ينطق الروح القدس على لسانه ويقول ايه؟ لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فانت بتقول اللفظ الاولاني الله، نعم هو الله الواحد الواجب الوجود بذاته الذي لا يحد زمان ولا مكان، ولم يره احد قط ولا يراه احد ويعيش، والله روح وليس جسد، لا الله المتفرد الواحد الذي ليس مثله. خلاص. وزي ما القديس اثناسيوس قال ان هو زي قرص الشمس، ده بعيد عننا ملناش معامله معاه، لكن لما اخطا ادم وفي صلبه اخطا كل نسله، الرب منذ الازل مدبر خلاص، مدبر خلاص الانسان بايه؟ ان كلمته يصير جسدا. والكلمه هو مين؟ يسوع المسيح، ده الاسم الثاني يسوع المسيح. والكلمة هو مين؟ هو الله. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة، والكلمة كان ايه؟ الله، هو يسوع المسيح. يسوع الاسم الثاني اللي بتقول يسوع المسيح، يسوع ده الاسم البشري، الكلمة المتجسد، المسيح هو الممسوح او المعين من الله لخلاص الانسان. بعدين الرب هو السيد، ربه. واسم الله اللفظ الرابع هو كلمة الله. العقل ممكن يقول لك ربنا اتجوز وخلف، وتملي الجهل كده يردد الكلام ده ان ربنا خد له صحبة او وليفة واتجوز وخلف، ده فكر النصارى. لا يا حبيبي، لا، ابن الله يعني كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل ايه بيننا، حل بيننا يعني نصب خيمته في وسطينا. جل هنا جل هنا ويمشي معانا، ودي حلاوة الهنا اللي بنعبده في عطاياه اللي لا يعبر عنها، ان صحيح هو الله لم يره احد قط ومحدش يقدر يتعامل معاه، لكن جالي هنا في صورتي انا بس بلا خطية، احط ايدي في ايده وامشي معاه، انجده وانجدني وامشي معاه. ايه رأيكم في الكلام ده؟ يقول حبيبي، اقول خليلي، اقول له ابويا، اقول له اخويا، احسن من امي وابويا، ماليش غيره، هو سندي، هو سند، اقول زي ما انا عايز فيه وعليه وعليه. ده معنى سر التجسد، ان الله نزل لارضنا عشان يمشي معانا ويعيش معانا ويعزينا ويطيب خواطرنا. امين، يعزينا ويطيب خواطرنا. بس فين العقل اللي يفهم؟ يميل للروح القدس فيتعزى ويفرح، انما العقل يركب دماغه يتخبط في الحجر، يتخبط في الحجر. انسان يركب يقول من يسقط على هذا الحجر ايه؟ يتردد. واما من يسقط الحجر عليه يسحقه. من يسقط على هذا الحجر يعني لا، المسيح مش ربنا، انا رافض الايمان. يتردد يعني يتكسر زي الفرخه اللي تدشدشها كده، لكن ممكن يجي له وقت يامن ويرجع ويصحى تاني. انما لو استمر رافض المسيح، اما من يسقط الحجر عليه ايه؟ يسحقه. لو استمر رافض المسيح، من لم يؤمن بالابن يدان، يدان يعلى، يعني يسحقه الحجر. واحد بيقول السيد المسيح له كل المجد، جه لخلاص البشريه، وكان بيعلم كل العلم بما كان سيحدث لي، فليه اصبح يهوذا انه اسوأ انسان خلق على وجه الارض بسبب انه سلم المسيح؟ وفي نفس الوقت كان اليهود يعلمون شخصية المسيح وغير محتاجين لقائد او مرشد. رب المجد يسوع كإله كان يعلم بكل ما سوف يأتي عليه، لكن كإنسان كامل خاضع لمشيئة الآب المبارك، أن أصنع مشيئتك يا إلهي سرر، شرب الكاس للنهاية، شرب الكاس للنهاية. صحيح هو عارف، وعارف ان السكة دي هي اللي هتوصل الى الصليب والى موت الجسد والى خلاص الانسان، وعارف ان يهوذا ده انسان شرير، محبته للمال هتكون سبب هلاك. وهو ما بيتدخلش في ارادة الانسان، ما بيغيرش سكة انسان، ما بيمسكش ايده كده ويقول له تعال امشي من هنا، لا، ممكن يمشي، ممكن ينصح، ممكن يعلم، ممكن يتكلم، لكن يسيب الانسان مخير على طول الخط. فتلاقي الانسان بيصنع الخير بارادته والشر بارادته. هو ما عملش حاجة ليهوذا، هو ساب يهوذا يعمل في نفسه، وتركوا لذهنه المرفوض، وتركوا لارادته الشخصية اللي هبطت بيه الى الهاوى. وده اللي بيعمله مع كل انسان، يسيب فلان يمشي في السكة اللي هو عايزها. جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. كن عارف بكل شيء، لكن لا يمكن يتدخل في مجرى الأمور. حياة الإنسان أو غيره. فهو كان عارف وكإله كان عارف وكاتب في النبوات إن يهوذا هيسلم المسيح ووظيفته ياخدها آخر وأولاده هيتقدموا. مكتوب كل الكلام ده في مزمور 109 مكتوب نبوات. رجل رفقتي رفع علي إيه عقبه وهكذا. اتسبونا هل اللي بيدخل الجنة في الآخرة ربنا بيكرمه ويديله حرية جميلة جدا؟ ايه ده يا ابني؟ ويجتمع معاها وإذا طلب مراته تجيله بس تكون أحلى مما كانت على الأرض، ويأكل جميع الفواكه. لا أنت بتحلم بسوء العيش معي. طب افرض واحد كان قرفان من مراته هنا، هيطلبها هناك؟ شوف يا حبيبي، لما يجي رب المجد يسوع وقريب جاي قريب جاي، وامرأته هيأت ايه؟ هيأت نفسها قريب جاي. افرض ربنا جه دلوقتي، امين امين، واحنا قاعدين كده اجسادنا يحصل لها ايه؟ تتغير، تبقى اجساد ايه؟ نورانيه، اجساد روحانيه، لا تعطش ولا تجوع. وتنزل ارواح المؤمنين المدفونين في التراب هيقوموا باجساد نورانيه، وتنزل الارواح من الفردوس تلبس الاجساد دي. نحن الاحياء نتغير، الاموات يقومون في الرب اولا، ونحن الاحياء نتغير، كلنا ناخد اجساد روحانيه ونخطف جميعنا لملاقات الرب. فين؟ في الهواء. هناك بقى يا سيدي الحياه الروحانيه دي لا فيها ست ولا راجل ولا حريه ولا واحده وحشه ولا واحده عرجلها، لكن يكونون كملائكه الله، لا ياكلون ولا يشربون، لا عطش ولا جوع، لا عطش ولا جوع، ولا فاكهه ولا غير فاكهه. لا يا حبيبي، لاني الابرع جمالا من بني البشر هيكون هو شبعنا وهو فرحنا وهو نورنا. مش هنروح ندور على اكل وشرب. الا طب دلوقتي في تلوث، كل ما الواحد ياكل حاجه يقول لك اه يا بطني، يشرب شويه ميه اه يا بطني. طب هنروح هناك نفضل نقول اه يا بطني؟ طب في دكاتره ولا ما فيش؟ لا لا لا لا لا يا ابني، الكلام ده ما فيش. كان زي ما بتقول. وبعدين يا حبيبي اللي عايش مع المسيح هنا بيدوق الملكوت من هنا، ها ملكوت الله داخلكم. واحنا فسرنا بحسب اقوال القديسين مره فاتت، ها ملكوت الله ده فرح الروح والسكر الروحاني، ها ملكوت الله داخلكم. واللي عايش الحياه الروحيه شبه، يقول اشبع متى استيقظت بشبه، لا بيدور على لقمة ولا بيدور على هدمة ولا شهوة ولا حال، ده ساب كل شهوات العالم وشبع بربنا وقال من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مش بيدور إلا بطنه ولا يدور على شهوة، لا. واحد بيقول مرشد الدليل إلى سفر المزامير، انا عايز اعمل بيه بس من غير ما اخلق فلوس، استخدمه دايما في الخير، ايه رأيك؟ تستخدمه في الخير. الشيطان لما رب المجد يسوع سمح انه يحاربه؟ كان الشيطان بيحاربه بايه؟ بالمكتوب. يقول له مكتوب مكتوب. فالشيطان واخد شوية كلام وبيستخدمه. احنا حبيبي في معاملاتنا مع الناس ان كان مريض او في ضيقة او في شدة او ملناش غير ايادي مرفوعة للرب. لكن اللي عندنا ورقة نكتبها ولا حجاب نطبقه ونديه للانسان ونصيحتي ليك ولغيرك اولا نبعد عن الحاجات دي، وان الشيطان ان ما كانش امتلكك هيمتلكك. نصيحتي لكل انسان لو رحت لاي واحد وادالك ورقه ممكن يكتب من الانجيل في الورقه اعرف انه دجال، ادالك ورقه اعرف انه دجال. وما فيش شيطان بيعمل للخير، مفيش حاجة اسمها الشيطان ده بيعمل للخير والشيطان ده بيعمل للشر، الشيطان هو الشيطان. واحد بيسأل لما بنتكلم في القداس ونقول لم تضمر اختطافا ان تكون معادلا لله، لكن وضعت ده لم تضمر اختطافا، بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن رب المجد يسوع. لم تضمر اختطافا يعني لم تدعي، لم تدعي او لم تفتري ان تكون مساويا لله، زي ما بيقول الكتاب لكنه اخلى نفسه الذي لم يحسب نفسه خمسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عهد. فاحنا بنقول في القداس لم تضمر اختطافا ان تكون مساويا لله او معادلا لله، يعني ما هوش افترى من المسيح، حاشا له كل المجد ان يقول انا والاب واحد، انا والاب ايه واحد، لا ده هو الله اللي ظهر في الجسد. كفاية الكلام ده، في ناس الرب شفاهم وعمل معهم معجزات بركة كبيرة، ونشوف كلامنا في اللي بنتأمل فيه. بنتأمل في بعنوان ايه؟ امرأة هيأت نفسها، واول كلمة قلناها كانت ايه؟ تابت واختبرت. وتاني كلمة امتلأت وانتشرت. امتلأت وايه؟ وانتشرت. واحنا واقفين عند كلمة امتلأت، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن نفوس اشتاقت فامتلأت، لان ملء روح الله. انا حزن قلبي لما كنت في مجال معين خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وبعدين بسأل كل اللي قاعدين قدامي، سمعت عن كلمة امتلئوا بالروح؟ لا. سمعت عن كلمة امتلئوا بالروح؟ لا. طبح ان كل اللي قاعدين قدامي في جلسة خاصة ما سمعوش عن كلمة امتلئوا بالروح، وهم ناس مرتبطين بالكنيسة، ما هماش اشرار يعني، ناس مرتبطين بالكنيسة، بدليل اني دعيني اقعد معاهم ونتكلم ونفرح بالمسيح. ودي اللي مش هقول المصيبة الكبيرة، اقول حاجة كبيرة قوي، ان احنا كمسيحيين ما نعرفش يعني ايه ملء الروح، وده السبب في الفتور بتاعنا، وده السبب في الخطايا اللي بينهزم منها الانسان المسيحي، والسبب في الخوف والجبانة، ان مفيش اعلان ولا شهادة، لان ما نعرفش ملء روح الله. وعايز وانا بتكلم بنعمة ربنا، اولا نثق من حضور المخلص في الوسط، وثانيا ما تسمعش الكلام بودانك لمجرد كلام بنسمعه، لا لازم تتغير. واحنا بنتكلم عن ملء روح الله امسك فيه كده وقول له ملاني. امين امين امين. نايمين نايمين نايمين نايمين. قلنا نفوس اشتاقت فامتلأت. النفوس اللي اشتاقت فامتلأت دي فاضت على العالم. احنا بنقول امرأة هيأت نفسها لنفرح ونتهلل ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء. وامرأة هيأت نفسها بنقول العالم امتلأ بالشرور والعالم كله وضع في الشرير، لكن في وسط الشرور والأشرار في جماعة معينة منتظرة الرب. امرأة هيأت نفسها، الناس اللي مليانين اللي مليانين، الناس اللي عرفوا الستة ومسكوا في المسيح له كل المجد، لن أتركك إن لم تباركني. أنا بطلب وعدك، أنا بطلب وعدك. إيه وعدك؟ أقول لما جه يوم الخمسين، يوم الخمسين ونزلوا سادتنا الآباء الرسل لكريسو، وبعدين الناس ظنوا أنهم إيه؟ سكارى سكرانين. ومعلمنا بطرس قال لهم لا، دول مش سكرانين، ومحدش بيسكر في الساعة الثالثة من النهار، يعني الساعة 9 الصبح، إنما دول ده تم فيهم الوعد اللي مكتوب قدام عينك يا يهودي من مئات السنين، إنه في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. فوقفوا قال لهم ده الكلام المكتوب في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر. فمعلمنا بطرس كان بيتكلم في يوم الخمسين من 2000 سنة، وبيقول في الأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة يقصد بها إيه؟ الأيام الأخيرة لعهد الناموس. طب وانتهى الوعد؟ قال لا، إن كان يقصد الأيام الأخيرة لعهد الناموس أو اليهود، لكن ممتد الوعد تم وسوف يتم، إن في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر، ومراتي أو عروستي هتتهيأ بملء الروح، والمصابيح تكملي والأواني تكملي، وفي انتظار مجيء العريس المبارك الحكيمات أو النفوس الأمينة هتكون مليانة. وموجود في العالم دلوقتي في كل بقعة في العالم ناس مليانة، أوانيها مليانة وأصابيحها مليانة. امرأة هيأت نفسها في الأيام الأخيرة. مش بيقول إن في مجيء رب المجد يسوع هيكون في خمسة حكيمات؟ خمسة حكيمات؟ خمسة حكيمات دول إيه؟ مليانين ولا مش مليانين؟ مليانين، هم دول اللي موجودين حاليا، اللي مليين الدنيا كلام وعمل معجزي، عمل معجزي. فلان نايم في العسل، انا بدأت كلامي في السلسلة دي ان ناس نايمة في العسل او في ملء الروح، لكن في ناس نار ولع، نار ولع يقول للشيء كن فيكون. وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا منتظرينه. احنا لغاية دلوقتي قلت قبل كده بناكل عيش، لا مقدمين ولا مؤخرين، بل بالعكس احنا متخلفين. ولا مش معايا؟ احنا متخلفين، متخلفين. فين عروس المسيح اللي هيأت نفسها، اللي امتلأت بالروح؟ ده بيقول مرة في النبوة، وبيقول النبوة انا بعتبر النبوة دي فعلا للايام الاخيرة، صحيح لبداية الكنيسة، صحيح يمكن زي البعض ما بيفتكر ان في ايام جاية تاني بعد الاختطاف، انا مليش دخل بالتفاسير دي، لكن انا اقولها على حالنا احنا. بيقول اليس في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا، والبستان يحسب وعرا، يتحول لبنان بستانا، والبستان يخسب وعرا، يعني لبنان يبقى جنينة والجنينة تبقى صحراء، يعني الكبير يبقى صغير والصغير يبقى كبير، يعني غير المؤمن يبقى مؤمن والمؤمن يطلع برا، يعني واحد من برا يدخل واحد من جوا يطلع، وتبتدي عملية الغربلة. بيقول أليس في مدة يسيرة جدا جدا يتحول لبنان بستانا، والبستان يتحول وعرا او يصبح يحسب وعرا، ويسمع في ذلك اليوم الصم كلام السفر، كلام عجيب. الصم اللي قعدوا طول السنين مالهمش ودن تسمع، ده انجيلكم محرف. ويسمع في ذلك اليوم الصم كلام السفر، وتنظر من القتامة والظلمة عيون العمي، يعني تتفتى عيون العمي من القتامة والظلمة، من الغياب عن رب المجد، من البعد، من الجهالة، من الإجحاف، واللي واللي تنظر عيون العمي تتفتح العيون. وده اللي شايفينه حاليا، ان فلان جاي من بعيد، جاي من بعيد، فلانة جاية من بعيد، وامرأة هيأت نفسها، واللي قلت عليها قبل كده عملية الغربلة، ونصارى كتير نايمين. لو سألت نفسك الليلة دي لغاية النهاردة عملت ايه للمسيح؟ عملت ايه؟ ده على رأي واحد من المباركين كان بيتكلم، بيقول ده لما تروح تزور حد بتاخد اي حاجة في ايدك، اي حاجة في ايدك، وانت هتروح تدخل على المسيح في الابدية، هتدخل بايدك فاضية؟ يقول لن تظهر قدام الرب فارغ. لا تظهر قدام الرب. لغاية النهاردة عملت ايه يا ربنا؟ انت بذاتك مش هتقدر تعمل، وانت بذاتك مش هتقدر تعمل. احنا الى الان قعود في ذلك الجبل، لغاية امتى؟ اما ان الاوان نقوم وربنا فاتح قدامنا باب وايده ممدوده بيقول خذ خذ كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم. انا بقول بالامر امتلئ بالروح، روح اكيله واشكيله، قل له رب عايز امتلئ، عايز مش هتجيب الملء ده من بيتك ولا هتشتريه من بره، الملء ده عطيه من عنده، والكنز جوانا، الكنز جوانا. عايزين نقوم، عايزين نقوم ونصحى، امين، ونمتلي بالروح. كنت بتكلم امبارح وبقول في رسمي انا، لو كلنا كده امتلينا بالروح، مش انتوا بتسقفوا لما بتسمعوا الترنيمة او بتاع، مفيش واحد هيقدر يمنع نفسه من الرقص، من الرقص، بس مش رقص الجسد، القلب ينط من جوه، ينط من جوه. وانا هاخد شويه كلام دلوقتي من كلام الناس اللي اختبروا واللي ذاب كلام، عشان ما يبقاش كلامنا واعظ، كلامنا واحد. احنا لسه بناكل عيش، لسه بناكل عيش، عمالين نتح عشان نتوب، ودايما مش قادر اتوب، الشكوى مش قادر اتوب، مش قادر ابطل خطيه، مش قادر ابطل اقعد مع واحد يقول لي مش قادر، مع واحده مش قادره. عجيبه عجيبه. ده مش بس التوب، ده لازم نعمل حاجة لربنا قبل ما نقف قدامه، لازم نعمل له حاجة، لازم نكرمه، لازم نرفعه، لازم نعليه، لازم يكون لنا عمل معاه، لازم ادخل عليه وانا راسي مرفوعة، وانا راسي مرفوعة. مش بس اتوب، ده التوبة دي قلت اساسي للخلاص، اساسية، انما بعد التوبة لازم نشتغل، نشتغل انا متهيألي وانتوا قاعدين كده الناس الانسان لما يتملي بالروح وياخد حرارة كده مش هيقعد على دك, يفضل واقف كده واقف, صدقوني يفضل واقف ومع كل عدد ترنيم يتهز ومش يسقف بايديه, قلبه يسقف من جوه وكل حياته تسقف. يبقى انسان بيرعش رعش, وده رعش العظام. احنا لسه عظام, لسه عظام, اما ان الاوان ان احنا نقوم. تعالوا نشوف كلمتين حلوين يقولوهم الاباء القديسين عن ايه حال الانسان اللي يتملي بالروح. حاول شوية كلام من كلام القديس الانبا مقاريوس, ولو في وقت حاول شوية كلام من القديس الانبا انطونيوس, والناس اللي عاشوا الحياة المرفوعة واللي هم كالكواكب الى ابد الدهور, واللي احنا عارشين على الفتات الساقط ده, لو كلمة من الفتات الساقط, لا احنا عمالين نرمرم نرمرم, سيبنا الفتات الساقط حتى من موائد القديسين. بيقول القديس الانبا مقاريوس ايه طرق او طرائق عمل الروح القدس في النفس. يعني لما فلان يتملي وفلانة تتملي, علي لي الصوت سنة كده, لما واحد يتملي نمرة واحد, خدوا بالكم, نعم خدوا بالكم من الكلام, وانا بتكلم كل واحد من قلبك قول له رب ملاني, ومن قلبك قول له رب ايه ملاني, ملاني يعني املكني, سود علي الروح القدس يمسك الدفء, عايز ادوق حياة الملي, عايز ادوق حياتي, حياة القوة, حياة النصرة, حياة الشهادة, ادوق حياة القداسة, اشوفك بعيون ايماني وافرح بيك يا يسوع املان. امين املان ربي بالروح املان واملان كلنا اخواني, ربي بالروح املان واملا كل الاوان, واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني, واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني, ربي بك املاني واملا كل الاوان, ربي بالروح املاني واملا كل الاوان, واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني, واديني فرصه اكرمك قبل ما في عزة قالها القديس الانبا مقاريوس. بيقول ايه عمل الروح القدس في النفس, او طرائق او طرق عمل الروح القدس في النفس. نمرة واحد بيقول فهو تارة يعطي النفس ان تفرح فرحا لا يوصف. بص كده على وجوه النصارى عموما تلاقي ايه؟ وجوه النصارى نمرة واحد طارة يعطي النفس ان تفرح فرحا لا يوصف. يجي واحد يقول لك يا اخي احزن على خطيئتك, ابكي يا اخي, اقول له ابكي لغايه امتى؟ هل تبكي على طول؟ قال طب انت جايب الكلام ده منين؟ ده الانجيل بيقول افرحوا في الرب كل حين, واقول ايضا افرحوا. وافرحوا كل حين يعني ايه؟ يعني كل غمضة عين. انت عايز لأبكى طول السنين, انت جايب الكلام ده منين؟ من ابليس. اول علامة او كتبها قالها القديس الانبا مخلص, اول علامة يعطي النفس فرحا لا يوصف، ان تفرح فرحا لا يوصف. هو ده اللي قاله الانجيل، فرح لا ينطق به ومجيء، حد شيء يقدر يعبر عنه. ده الانسان اللي فرحان. طب والضيقات في العالم والاتعاب، ده سكتنا صعبه ومليانه مرائر، لا هو هيشيلنا في وسط المصايب ويشيلنا في وسط المرائر ويحطنا على كتافه ويدلعنا ويعززنا. على الايدي تحملون وعلى الركبتين ايه تدللون، كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم ايه انا. يبقى العلامه ان احنا هنفرح. طب واحنا غاوين هم، غاوين حزن زي الصعايده، لا مؤاخذه الصعايده، غاوين حزن، عايشين في الحزن على طول، غاوين حزن، يقول لك بالكآبه مش عارف ايه تخلص النفس بالكآبه. يا اخي سيبك من الكآبه، كلمني بالكلام اللي يفرح، اللي المسيح مفرح، الروح القدس مفرح، ثمر الروح محبه فرح سلام. انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفت، يا ريت عرفت، يا ريت عرفت، يا ريت عرفت، يا ريت عرفت من زمان. شوف العالم كله ألام، شوف العالم كله ألام، وانا في سلام، وانا في سلام، وانا في سلام، وانا في سلام. من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك، من يوم ما جيت لك، وانا فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفت، يا ريت عرفت، يا ريت عرفت، يا ريت عرفت من زمان. من فجر القيامة لما المسيح لقوا كل المجد ذهب للصليب واتدفن، كان عند التلاميذ حزن زي الوحدة قبل ما تولد ساعة المخاط. لكن قالوا المسيح له كل المجد، وبصوا والأبواب مغلقة لقوا في وسطهم، قال لهم ايه؟ سلام لكم. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. قبل ما يروح للصليب قال لهم ايه؟ اراكم ايضا، انا حريت ثلاث ايام وحرجع، اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. تفرح قلوبكم، هيتزرع الفرح في قلب المؤمن. امال ليه الناس حزانة؟ الخطيه، الخطيه، حزن الخطيه والهام مع الخطيه. ربنا يرفع ايده ويسيب الانسان شايل شيلته ويتح تحت الخطيه وينحني تحت الشيله ويشيل هم نفسه ويقعد يفكر في بكره وبعده والدنيا تسود في وشه زي فلان اللي بيقول انا فكرت انتحر. ده الانسان اللي شايل شيلته بسبب خطاياه. اما الانسان اللي عايش مع ربنا وساب الحمل عليه، عايش فرحان ومتعزي ومطمن، مسيح شايله وشايل شلته. ترى أن يعطي النفس فرحا أو أن تفرح فرحا لا يوصف. علامة الإنسان المسيح الروحاني ثمن اللي مهلل وفرحان. يقول عن رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض، يقول تهلل يسوع بالروح. أما تبص لفلان كئيب وحزين، في خطية، في خطية. ساعات الإنسان يقفل قلبه، يا ابني يا حبيبي افتح قلبك، يا بنتي يا ستي يا تاجر انس افتحي قلبك تقفل. يبقى الحزن هو والكآبة هي. تو ما تفتح قلبها وتعترف تفرح. تفرح هم وانداح مع الخطية، هم مع الخطية احزان ودموع، مع الخطية كآبة. مش ابتديت تسمع الايام دي عن مرض ايه؟ الكآبة. ايه؟ الاكتئاب. الاكتئاب ده ساعات سموه موضة، يعني موضة. فلانة عندها اكتئاب، اكتئاب، قافل على نفسه وقاعد قافل على نفسه، ملهاش نفس تتكلم ولا ليها نفس تاكل. لان ملهاش علاقة بالمسيح. مع المسيح فرح، مع ملء الروح فرح لا يوصف. وده اللي اختبروه ابائنا القديسين اللي بيعلمونا واللي سابونا بركه كبيره واحنا ماشيين على طريقهم. انظروا الى نهايه سيرتهم، تتمثل بايه؟ بايمانهم. يعطي النفس ان تفرح فرحا لا يوصف. يبقى هنا اختبر نفسك الليالي، واختبر نفسك، ويا كل اللي بتسمعني الان اختبر نفسك. مهموم ليه؟ لان في خطيه. حزينه ليه؟ لان في خطيه. شايف فاهم ستك ليه؟ لان في خطيه. ارمي الخطيه سيبها عليه، هو اللي شالها وحملها على الصليب. سيب الخطيه سيبها عليا، تعيش حياه هنيه مباركه وتقيه. امين امين. دي نمره واحد. نمره اثنين، ابونا انضم ارض الكلين. وتارة يجعل النفس كعروس تنعم بألفة عريسها بملذات إلهية. هقول تاني. تارة الروح القدس يجعل النفس تنعم بألفة عريسها، اللي هو مين؟ بألفة عريسها بملذات إلهية. سمعت الكلمة دي من حوالي 40 سنة من إنسان اتعلمنا منه. بس اللغة اللي اتكلمنا بيها أنا شخصيا ما قدرتش أستوعبها، كانت أكبر من فهمي وأكبر من استيعابي، لأنه اتكلم بلغة روحانية عالية واختبار مبارك. اختبار مبارك، ما كانش انسان بيتكلم كلام. لا صدقوني لغاية اللحظة دي الصوت بيرن في وداني، الصوت بيرن ألفة عريسة تنعم بألفة عريسة. وساعتها قال زي عروس وعريس. يعني ايه ده؟ كلام كبير، ده كلام كبير للي بياكلوا عيش. صدقوني كلام كبير للي عايش يقول انا خاطي انا خاطي انا خاطي انا خاطي. تعالوا ردد الكلام كده في المبنى، هقوله تاني. وتارة يجعل النفس كعروس تنعم بألفة عريسها بملذات إلهية. أنا مش هقدر أعيد الكلام اللي سمعته بالروعة والتأثير اللي اتوضع في قلبي من ساعتها، لدرجة إني اشتهيت وكان لي اختبارات على مدى السنين تؤكد المعنى ده، تؤكد المعنى ده، ان علاقتنا بالروح القدس زي علاقة عريس وعروس، علاقة عريس وعروس. عريس وعروس بيتلذذوا بالجسد، لكن هنا بملذات ايه؟ إلهية. ملذات إلهية. وهل في علاقة بين الملذات دي والملذات دي؟ لذة تفوق الوصف. لذة ناس إلى إيه؟ إحنا في إحنا في ده. أنا قلت المرة اللي فاتت وبقول المرة دي، أنا تايه بقالي أيام، تايه يعني مش ملموم على نفسي صدقوني، تايه بقالي أيام بملذات إلهية. عريس وعروس، عريس وعروس. لو لاحظ ايه يمكن من الكلام اللي نفهمه ان عريس وعروس مش في شهر العسل، لا ده في اول ليل، في اول ليل يعني يمكن بعد ليلتين ثلاثة ولا بعد شهر العسل ما يبقاش عسل، واخدين بالكم؟ يبقى حاجة يعني خلاص. لكن من الكلام اللي بيقولوه المباركين، يا سلام يا حبيبي، احنا محرومين، احنا محرومين، احنا عايشين على الشواطئ والشواطئ مليانة طين وبربيت، مليانة يا بربيت، دي مش كلمة اجنبية؟ ها؟ امال الرهريت يبقى ايه؟ ها؟ لا ده الرهريت دي ليها معنى ثاني، انا قلته هنا الرهريت ده ايام النهضة، ايام النهضة الرهريت ده لما السمك ما يلاقيش هوا في المية يروح مطلع منخاره كده فوق عشان يشم الهوا، فيجي حتى الاطفال يصطادوا السمك في الرهريت، حتى الناس هتيجي في الايام دي زي السمك في الرهريه، واصغر مؤمن هيصطاد نفوس ويجيبها للمسيح. مبارك اسم الله والنهضه بتاعتنا. نار السحابة قد ركبت وقد بانت من بعيد، نار السحابة قد ركبت وقد بانت من بعيد، طابر نبع ودب قد عاد يوم العيد، طابر نبع قد عاد يوم العيد، قد عاد يوم العيد، يوم الغضب تستعيد، قد عاد يوم العيد، يوم الغضب تستعيد، يوم حلول روح الكون للمجيد، يوم حلول الروح القدس للمجيد، من بعيد من أبنائك وحمل على يدك بناتك، من بعيد من أبنائك وحمل على يدك بناتك، ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، وفي الهبات النفيسة أغمرنا يا حنون، ضم ضم الكنيسة الذين يخلصون، وبالإبات النفيسة أغمرنا يا حنون، يا كنيسة المسيح فيك يا يصيح، يا كنيسة المسيح فيك يا شيخ، أوسعي مدام خدمتك والقدس تسهل سياتك، ما كان خيماتك والقبصة ستائر مياتك، عاطل حبابك شاتل أوسادك، عاطل حبابك شاتل أو تادت تمتع كافينا للأيامين وليا سلام آمين تمتدينا للأيامين وليا سلام آمين. وتارة يجعل النفس كعروس تنعم بألفة عريسها بملذات إلهية. احنا فين؟ احنا فين؟ دول أبائنا، دول أبائنا، احنا أبناء الشهداء والقديسين. أبائنا، أقول حاجة ثالثة، الروح القدس يعمل إيه في النفس؟ بيقول وتارة يجعل النفس تكون خفيفة كالملائكة، كالملائكة في الخفة غير منحصرة بالأمور الأرضية. يعني الروح القدس زي ما قال المرنم ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، يا ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. فرة يجعلها تكون كالملائكة بالخفة غير منحصرة بالأمور الأرضية، غير مشغولة بالأمور الأرضية، غير مشغولة بالأمور الأرضية. تعال كده دور على كل النصارى مشغول بإيه؟ ده ممكن الست تسعة من الصبح مشغولة هتعمل إيه النهاردة؟ إشي طبيخ، إشي غسيل، إشي إشي، كل مخها في الحاجات دي. طب هتقول لي يعني ما تطبخش ولا تنظف ولا تعمل، أو ممكن تعمل بس قلبها مع الحبيب زي بنت بتحب ولد مخطوبة ليه، بتشتغل اوتوماتيك كده، وحتى ممكن تلخبط في الشغل لان مخها مش ايه، مخها مش مرفوع مرفوع. يخلي النفس تكون كالملائكة بالخفة غير منحصرة في الامور الارضية، مشغول بايه ومهما انشغلت هتعمل ايه، هتقدم ولا هتأخر. افرض قدامك قضية مالك مهموم ليه، مالك مهموم ليه، قدامك حاجة صعبة، قدامك حاجة صعبة، ليه تشغل بالك؟ زمان كانوا بيغنوا بيقول ليه، ليه تشغل بالك؟ ايه؟ اوعى تفكر ريح بالك. كان في ترنيمة تقول خطية انك تهتم، خطية وتعود الهم، خطية يسوع تنساه، وفي ايه؟ وفي ديجك تطلب سوا. خطية انك تهتم، خطية وتعود الهم، خطية انك تهتم، خطية وتعود الهم، خطية يا تنسى وصديقك تطلب سيرك بس خلاص. المهم الروح القدس وأبائنا بيعلمونا سيب الهم عن اللي يقدر يشيله، وسيب الأمور عن اللي يقدر يدبرها. احنا لا هنقدر نشيل ولا هنقدر ندبر. ممكن تبات الليل سهران تفكر لا هتقدم ولا هتأخر، ممكن تودي وتجيبي لكن الحال على حاله، خديها من عصرها وخلي فكرك مع حبيبي مع عريس نفسك الان، ونسيب الشيلة عليه ونقول له ارفعنا ارفعنا زي الحمامة وادينا جناحين يا حمامة ونطير ونستريح. ترفعنا يقول يجعل النفس تكون كالملائكة بالخفة غير منحصرة بالأمور الأرضية، مهما انشغلنا لا هنود ولا هنجيب، وانشغل على ايه؟ على ايه؟ هتقدم لا هتزود جسدك قامة ولا هتأخر ولا هتزود شعراي ولا تنقص شعراي. العقل يقول ايه؟ خدها من قصرها وارتاح، ارتاح، ريح نفسك، ريحنا. لكن الانسان لوحده ما يقدرش يعمل كده، عايش مهموم والهم حواليه، ما يقدرش يفلت منه، يقدرش يفلت. امتى يكون مش مهموم؟ لما يعيش ملء روح الله ويسيب الشيء على سيده، شيل على سيده، يقول له انت المسؤول، انت ابويا، انت الكبير بتاعي، انت اللي تمشي معايا، انت اللي تمشي قدامي، انت ضامني، انا متمسك بوعدك، انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر، واسيب الشيل عليه. واسيب الشيل عليه. وامشي واتمتع بيه. ما هو لما تنشغل بالدنيا واللي فيها والمشغولية تاخدك تتلهي عنه، ما تفرحش ولا تتعز ولا تطمن ولا يهدال البال، والشيطان ياخد فكرك ويودي، حتى لو شوية مغص كده تقول له ده لازم سرطان، مش عارف ايه، ده لازم شلل، ده لازم قرعة، ده لازم مش عارف ايه، ويذبل الشيطان. اما لو عشت حياة المل، افرد سرطان وافرد شلل وافرد وافرد وافرد، انا حياتي في ايده، حياتي في ايده، وهو حبيبي، هو حبيبي، حنين جدا علي، حنين جدا علي، متمتع بكل احساناته. لما اقعد النهاردة قعدت استرجع كده شوية من تاريخ حياتي، يا بقول له ايه اللي عامله معايا ده؟ ده انا مش قادر اقعد على الكرسي ولا قادر اقعد، ايه اللي عملته معايا ده؟ اللي عملته معايا لا يوصل. اديني فرصة اردلك شيء من جمالك وانا بغلط دلوقتي، اديني فرصة اردلك شيء من جمالك عليا. اللي عملته معايا كتير، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، اللي عملته معايا كتير. اديني فرصة اكرمك. كانت مدامي بتكلمني امبارح، مش عارف امبارح ولا النهاردة، وتقول احنا كنا فين وبقينا فين. طبعا ما اقدرش اقول الكلام اللي قلته، احنا كنا فين وبقيت فين، انا كنت فين وبقيت فين، كانت دموعي مكسر العين، لكن عرفتك، لكن عرفتك. كنت في عمق الأثر غارقا حتى أتى، كنت في عمق الأثر غارقا حتى أتى، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، لكن عرفت المقابل وغيره لم يقابل، لكن عرفت المقابل وغيره لم يقابل، لكن عرفت المقابل وغيره لم يقابل، عرفته واسمه، واسمه يسوع، عرفته واسمه، واسمه يسوع. عرفت المخلص حاضر معانا عشان يتقابل معاك شخصيا، عشان يتقابل معاك شخصيا، عشان يباركك، عشان يباركك، عشان يملانا بالروح القدس. امين. عشان يملانا بالروح القدس يغفر كل خطايانا. انسلنا الماضي كله ولا يعود يذكره خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد. المس كل قلب ساجد قدامك اعبر الينا بالبركه امين. ارفع قلبك وارفعي قلبك ليك. ارفع قلبك وارفعي قلبك. خذ وخذي منه بركه. اوعى تقفل قلبك ولا تقفلي قلبك عن خطيه. اشتهي انك تعيش حياه الميت. اشتهي انك تعيش حياه الميت. يا رب املانا بالروح. جملنا بالمواهب روح القوه روح الغلبه والنصره روح القداسه روح السلطه روح الشهاده. امين امين امين. ودينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك. ودينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك. شعبك كنيستك اعبر الينا بالبركه. اعبر الينا بالبركه ايها الحاضر في الوطن. لمسه شافيه للروح قبل الجسد. للروح قبل الجسد. اعلن ذاتك اعلن حضورك. يمينك على كل رأس حانية قدامك بالبركة بارد. اغفر خطايا قدس حياة اقبل توبة. غير غير غير يا ابن الله. اسحق العدو بحسب وعدك. اسحق العدو بحسب وعدك. بنشكرك كتير لاجل عطاياك واحساناتك لاجل عملك العجيب في حياتنا. مديونين ليك بالكل. نرفع ذبيحه حمد وشكر اقبلها في الابن المبارك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك امنا العذراء مريم كل الشهداء والقديسين. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. والان محبه الله الان ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه عطيه الروح القدس تكون معكم. امدوا بالسلام. سلام المسيح يكون مع جميعكم. صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي الشكر صلي هذه السنة. أنا غلطان أولا بنا مكارب.